لنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم إن شاء الله في اللقاء القادم سنعود إلى حديثنا نسأل الله التيسير والتوفيق والسداد سنعود إلى حديثنا في منهج الإسلام سنعود إلى حديثنا في خطوات إخراج المسلمين من الظلمات إلى النور وكيف أخرجهم الإسلام وكيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور في خطوات منهجية مرتبة من خطوة إلى خطوة. ولا شك أن الفترة الماضية التي قضيناها معا في الحديث حول الأحداث وما وقع فيها كان لها أثر كبير وكنا فيها لابد من مواجهة الأحداث. حقيقة أنا بمجرد أن أعلنت في الأسبوع الماضي أظن أنني في طريق العودة إلى سلسلتنا وإلى موضوعنا وإلى منهجنا في الحديث عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور حتى فوجئت بأنه كأن الثورة قامت. يبدو أن بعض الناس ممن تابعوا أو يتابعون يريدون أن يسمعوا دائما عطاء الإسلام في مواجهة الحوادث اليومية التي تمر به وهذا حقهم. وكنت أتمنى أن يكون عندي لقاء خاص بمواجهة الأحداث ولكن أنا لا أستطيع أن أغير ولا أن أحول لقائي مع حضراتكم إلى إنه موضوعه أن أغير موضوعه بحيث يكون موضوعه هو مواجهة الأحداث. لا لن أفعل هذا. ده مهم وضروري أن يكون هناك برنامج مخصص لتقديم عطاء الإسلام في تعقيبه على الأحداث. تحصل النهاردة أحداث دارفور، تحصل أحداث غزة، تحصل أحداث في أوروبا مثلا كالتي حدثت في الأسبوع الماضي أو كذا أو كذا، فالمسلمون يسمعون تعقيب القرآن والسنة والعلم الشرعي على هذه الأحداث، مهم جدا. لكن أنا أتكلم عن لقائنا هذا الحقيقة لا يمكن أن أحوله إلى حديث تعقيب على الأحداث، مهم ولكن يكون في موطن آخر في مكان آخر، وربما يترتب هذا إن شاء الله، يعني ربنا يسهل، ربما في وقت قريب الله أعلم، إنما ربما تسمعون إن شاء الله عن شيء ما. لكن الحقيقة الأهم من هذا كله هو أن تعلموا أيها الإخوة أن التوفر على تعلم منهج الإسلام نفسه، منهج الحراك، منهج الوصول إلى غايات الإسلام وإلى أهدافه وإلى تحقيقه وإلى إيجاده تطبيقيا وعملا في واقع الناس، ده شيء مهم جدا. يعني هو الأصل أن يتعرف الناس على منهج الإسلام. بالعكس نحن من انتقاداتنا الكبرى أن احنا بنقول أنه كيف يكون المشتغلون بالعمل لوجه الله يعني مجرد متابعين لما يحدث من أحداث وردود فعل عليها، أين منهاجهم الأصيل؟ لذلك نحن سنعود إلى منهاجنا وندرك جلاله ونعرف أهميته ونتكلم عن خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، لأنه اليوم إن شاء الله إحنا بإذن الله بعد 10 دقائق مثلا من الآن سنبدأ في تلقي الاتصالات. إحنا بقالنا يمكن 5 أشهر يعني لم نتمكن من تخصيص أي وقت لتلقي اتصالات إخواننا الكرام، ويعني أعلم غضبهم وقد أرسلوا مرارا بهذا المعنى، ولكن أيضا أنتم تعرفون كيف كان ضغط الأحداث بحيث أن إحنا محتاجين أن إحنا نرد عليها. فإن شاء الله أنا اليوم سأخصصه للسماع من الإخوة الكرام في المشارق والمغارب والتواصل معهم الذي أحبه وأشعر به ويلمس مشاعري بعمق. فإن شاء الله اليوم سأخصصه لهذا بإذن الله، يعني فقط 10 دقائق ولا شيء، ثم نفتح باب تلقي الاتصالات كما تشاءون. فأحب في هذا الوقت أن أقول إن يا إخواني الإسلام، منهج الإسلام نفسه، منهج الإسلام فيه أن ديننا قد قال إن الإسلام منهج ثابت مستقر يراد أن يطبق، يريد الإسلام له أن يطبق. ولكن في داخل هذا المنهج أن الإسلام يعرف إن في طوارئ وفي ضرورات وفي مفاجآت. فهل يا ترى الإسلام يقول لي يا رجل الدين يا رجل العلم يا رجل الشريعة لما تأتيك المفاجآت، عندما تفاجئك المفاجآت أو تفاجئ المسلمين ولا تنتبه إليها وافضل ماشي في خطك وفي منهاجك ولا تنتبه إليها وكأنها غير موجودة، واترك من يسقط في فتنها يسقط ومن يسقط في حبائلها يسقط ومن لا يفهمها يسقط؟ لا، الإسلام يقول لي عليك بمنهجك، توفر عليه واستمر عليه، ولكن من ضمن هذا المنهج أن تتعامل مع هذه المستجدات، أن تتعامل مع هذه الطوارئ، أن تتعامل مع هذه الضرورات، أن تتعامل مع هذه التساؤلات. ولذلك ورد في القرآن كثيرا أن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن كذا، يسألون إذا جاءك كذا يقولون كذا، إذا جاءتك الفئة الفلانية يقولون كذا فقل لهم كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل لهم كذا. والإسلام في هذا يقول إنك لا تتكلم كلامك أنت فقط، وإنما أنت أيضا تتعامل مع الواقع. ولذلك يقول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك إلا أتيناك إلا سقنا إليك إلا أوحينا إليك، ردا عليه وإجابة عنه بالحق وأحسن تفسيرا، كذلك لنثبت به فؤادك، يعني هذا التنزيل المتفرق على الحوادث ليتعامل القرآن مع ما يستجد. لهذا أيها الإخوة نقول دائما إن ما يسمى منهج الإسلام هو في الحقيقة فرعان، فرع ضخم أصيل وهو المنهج الأصلي كما أنزله الله عز وجل، وهناك فرع آخر لا بد من رعايته هو ما يطرأ وما يستجد وما يفاجئنا، فنأخذ من منهج الإسلام الردود عليه. طب بس ده يضيع الوقت، لا بد أنه هيضيع مننا جزء من الوقت. طيب ولكن هذا أيضا يعني يستهلك الجهد، لابد أن يستهلك جهدا لأني أعامل بشر، والله عز وجل قال لرسوله عن هؤلاء البشر قال له لا يعني إيه واحدة واحدة عليهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، قال له كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني أرفق بهم واحن عليهم واعطف عليهم واخفض جناحك لهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه اللملمة للمشاعر اللي قد تشت وللعواطف هي التي جاء. طيب الكلام ده ممكن يخلي الناس، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما وجد بعض الناس جاء خلاص أقبل إلى الإسلام بعد 21 سنة ولا بعد 20 سنة حرب، فأعطاهم عطاء واسعا، أعطاهم أموال كثيرة جدا. فقدام المسلمين اللي أسلموا من فترة طويلة واستقر إيمانهم وصحبتهم قالوا الله ده احنا راحت علينا القدام، خلاص راحت علينا، جوم الناس اللي قرايبه يا عم الذين كانوا يعادونه فكان معنا، أما اليوم فقد عاد أقاربه إليه وأصبحنا احنا درجة تانية ولم نعد بنفس الأهمية. فقالوا، وهم صحابة الذين قالوا هذا كانوا من يعني كانوا صحابة، قالوا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، وجد أهله يعني لقى قرايبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفق وقتا يجمعهم، يدخل بهم إلى مكان، يجلس معهم، يتكلم معهم حتى حل المشكلة. ففعلا مواجهة الطوارئ شيء مهم، مواجهة المفاجآت شيء مهم. الرسول عليه الصلاة والسلام فوجئ بمن يتحدث عن زوجته بحديث الإفك والباطل، وفوجئ بمن يهدد الرسول بأنه إذ خرج من بلده لن يستطيع أن يعود إليه، قال له لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو يهدد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يعني لا يرجع إلى المدينة. فمفاجآت التي، ولذلك المفاجآت التي تطرأ على المسلم هو يكون وقافا عندها يعالجها، بس يعني الشرط أن يكون هذا بدون أن يشغله عن منهجه الأصيل وعن طريقه الأصيل. لذلك أيها الإخوة، جاء في يعني في شريعتنا الغراء وفي أصول ديننا وفي أصول فقهنا العظيم الحقيقة بعض القواعد الفقهية، مثل أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة لا تكون مفتوحة إلى أقصى مدى، بل هي الضرورة تقدر بحد الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا الضرورة اضطرتني، فإذا الضرورة اضطرتني لأن أفعل شيئا لا أستطيع أن أوسع في هذا الشيء، وإنها بقدرها. وكذلك قال الفقهاء بما يسمى بحد الاستطاعة، يعني أنت مطالب تعمل هدف كبير جدا، لكن مقدار الاستطاعة المتوفر يساوي 10% من هذا الهدف فقط. فيقول لك الإسلام حقق حد الاستطاعة، ولا تسبب الفتن بأنك تطلب الكمال وأنت لا تستطيع إلا 10%، تعمل فتنة مضرة وتاخد 90% ضرر، 90% علشان تهلك الأمة، لا، اكتفي بالـ10% حد الاستطاعة. فإذا الكلام عن حد الضرورة وعن حد الاستطاعة وعن أن الضرورة تقدر بقدرها وعن أن هناك بعض الأمور التي تؤجل في مرحلة قادمة، كل هذا تعامل الإسلام بشأنه مع مسألة الجديد المستجدات، هذه مسألة. فإن شاء الله احنا سنعود بإذن الله تبارك وتعالى يا رب العالمين بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله إلى حديثنا عن سلسلة الظلمات والنور، وكيف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة، أخرجهم بماذا ثم ماذا، حتى نعرف كيف نخرج نحن أيضا أنفسنا بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور، هذه مسألة. المسألة الثانية، الكلام الذي تحدثت فيه بالأمس أيها الإخوة، الحديث الذي تحدثنا فيه بالأمس مهم جدا جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه أنا يأتيني أسئلة من إنسان مثلا يقول لي أنا أعاني من الوسواس القهري، من واحدة تقول أنا أشعر إذا خلوت أني خائفة جدا وأشعر أنني أن الموت قد أتاني أو سيأتيني أو أنني الآن أموت، أو أنه بالليل بيحصل كذا، أو أنه وأخاف ودائما أقوم ولا أعرف كيف أفعل كذا، والليل يمر علي بصعوبة، وهناك وسوسة وهناك. وقلت لكم إن هذا سببه هو الحديث اللي تحدثناه بالأمس باستفاضة، ويعتبر أصحاب هذه الأسئلة أن ما قلته بالأمس هو رد مني وإجابة مني عن أسئلتهم، اللي هو إيه؟ اللي هو إن العبادات ليست نوعا واحدا، ساعات واحدة تكلمني تقول لي أنا محجبة ومنقبة وبصلي وأقرأ قرآن وأقرأ في كتب السنة وأسبح ربنا ومع ذلك أشعر بإن قلبي بيتعصر بيعتصر وإني هموت وإني كأني سكرات الموت وكأني بأحتضر، فأقول لها ومن قال لك إن هذه هي العبادة في الإسلام؟ هذا نوع من أنواع العبادة، وأنت مكلفة بكذا نوع، بعدد من أنواع العبادة، فأنت اخترت نوعا منها وهجرت الأنواع الأخرى فحدث لك لأنك بتألفي من عند نفسك. وقلت لها هناك عبادات اجتماعية، كما قلت لك العبادة الاجتماعية مثل هذه الزيارة ورعاية الضعفاء والتبسم وتقبيل الصغار، وهذه عبادات شرعها الإسلام بوصفها عبادات اجتماعية حقيقة. وهناك عبادات كما ذكرت بالأمس ما ليست عبادات علمية، وهناك عبادات يعني أنواع العبادة ليست النوع اللي واحد يقول القرآن وذكر الموت والصلاة، ده مهم جدا، ولكن أن أفعل هذا ثم أجد أنني وقد اقتصرت على لون من العبادة نفسي معتمة ومظلمة لأنني لم آخذ العبادة كما شرعها الله، وإنما أخذت العبادة كما اخترتها أنا اختيار انتقاء، زي ما كنت داخل عند البقال أقول له لا بلاش الحوادق أنا عايز حاجات مسكرة، لا، أنت تأخذ العبادة كما أرادها الله عز وجل. وكما قلت لكم بالأمس وصل الأمر لدرجة إن انظروا في ملكوت السماوات والأرض، فإذا جاء كسوف للشمس تأتي السنة وتقول لا تنظر إلى الشمس وهي في حالة كسوف، يبقى بصري تطلقه في حالات هو عبادة وتطلقه في حالات أخرى هي مخالفة لطاعة النبي، إنما تطلقه الآن عبادة وتغضه الآن عبادة، حركة نني العين إنسان العين. لذلك أرجو أيها الإخوة للذين يسألونني عن أنهم يعانون من هذه الأزمات النفسية وما إلى ذلك بجوار العلاج النفسي ولا الصحي ولا الطبي الذي إذا استحكمت المسألة، أقول إنكم أنتم ناس قاعدين جوه البيت في خلوة، والإنسان الإسلام بيقول له انزل روح المسجد، طب يا مولانا بس أنا واحدة ست مش مضطر أروح المسجد مش لازم أروح المسجد، لكن حديث يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، انزلي روحي المسجد. بس الحقيقة الناس اللي في المسجد بتضايق منهم، اللي جايبة ابنها وبيبكي وعامل صوت واللي مش نظيفة واللي، طيب ما هو الإسلام بيقول لك اخرجي لتنظري إلى الورود والأزهار والأشجار ولتلتقي بالناس ولتتنسمي الهواء ولتنظري إلى المحتاجين ولتساعديهم ولتذهبي وتروحي وتيجي، علشان انفساح النفس يحدث بشيء من العبادة بجوار الأمور الأخرى، واخدين بالكم؟ فلازم تخلوا بالكم من هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات وتنتبهون إليه حتى تزول هذه الكروبات إن شاء الله. رقم التليفون هذكره لحضراتكم الآن حاضر حالا. أحد الإخوة أرسل لي الحقيقة رسالة تأثرت بها، ووالله أنا نفسي تفهموني يا إخوة حتى لا تشعروا بهذا الضيق. بيقول إحنا أرسلنا إليكم 7 أو 8 مرات، وأرسلنا للقناة عدة عشرات المرات، 10 مرات على الأقل، بجعل اللقاء يومي حتى يتسع لهذه المفاهيم الشرعية المستفيضة وحتى تستقر وتجد وقتها الكافي لشرحها، فأنتم كما تلاحظون وبرغم أن كذا وكذا فإن الوقت لا يكفي لبسط كل هذه المعاني، وفي نفس الوقت من حقنا أن يتسع الوقت لإجابة أسئلتنا وشرحها وتعميقها بدلا من أن تكون إجابة سريعة وبدلا من قصر الوقت، وكل طلباتنا أن يكون هذا اللقاء يوميا لا أسبوعيا. يقول فإذا كانت، هو بيقول أنه أرسل إلي أنا 7 أو 8 مرات، بيقول فإذا كانت رسالتنا ضايقتك فبنعتذر، هو طبعا بقى يبكتني يعني جزاه الله خيرا. يقول فإذا كانت رسائلنا تضايقك، رسالتنا ضايقتك فنعتذر ونكف، وإن كانت غير مهمة حتى ترد عليها فكنت تستقبلها فأيضا نعتذر ونسكت أيضا، أما إذا كان غير ذلك فأرجو وأستحلفك بالله الذي كذا وكذا وكذا، يعني كلامك الاهتمام وهذا شعور يا أخي الكريم. الفكرة أن يعني أولا جزاك الله خيرا أصحاب الرسائل. فقط أحب أن أقول لهم إن الذي يستقبل رسالة أو 10 أو 20 يمكنه أن يرد عليها، فإذا زادت الرسائل فإنه يرد، ولكن الرسائل تكثر ويصبح من الصعب أن فيعني إذا بلغت مثلا عددا ضخما. فرسالتك كل رسالة مقدرة، وأيضا ترتيب الأوقات أمر يحتاج، يعني هذا أمر ربما الآن ليست فيه إمكانية، لكن أحاول مع الوقت يعني إن شاء الله. ومع ذلك خلونا سددوا وقاربوا، يعني أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن شاء الله إحنا لو فهمنا منهجنا وتدارستموه أنتم بينكم بعد ذلك، فإن هذا إن شاء الله يكون فيه الخير الكثير. أيضا مسألة أنا خلاص يا أستاذ حمدي، ممكن في أي وقت إن شاء الله نأخذ الرسائل بإذن الله تبارك وتعالى، وعندي لا يزال بعض الأشياء التي لابد أن أرد عليها، ولكن ممكن نخليها إلى آخر اللقاء بإذن الله تعالى. بالنسبة للمواقع، الإخوة في موقع إسلام 2 بالإنجليزي كده 2 islamtoall.com VB دي ولا حاجة زي كده، نعم دي عليها يعني. وكانوا يستأذنون في شيء، ولا شك أنه مأذون لكم ولكل من يشاء من الإخوة يعني. إذن هذا موقع زي موقع الملتقى ويوتيوب والرسالة. أنا قلت حضراتكم أني أذكر المواقع التي أعلم أنه تنزل عليها أحيانا هذه الحلقات، فهي موقع يوتيوب والملتقى وقناة الرسالة و www.islam2all.com. كل هذه المواقع. وأشكر جزا الله خيرا الرسالة التي أخبرتني بأن هناك مجموعة من الشباب، هم يعني مجموعة وذكر العدد، أوقفوا أنفسهم لإنزال هذه الحلقات على المواقع، فشكر الله لهم. أهلا وسهلا. طيب نبدأ في يعني الحقيقة التواصل والسعادة بحضراتكم، ثم نستكمل أسئلة في النهاية إن شاء الله. أهلا وسهلا يا أختي، تفضلي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا ولد؟ يا حياكم الله، ربنا يحفظك يا رب العالمين. بالله عليك أنا ليا بعض الأسئلة، وبالله عليك تجاوبني على ولو السؤال الأولاني لأنه ضروري. حاضر يا رب. في الحلقة بإذن الله يا شيخ. يا رب أعرف. إن شاء الله ربنا ييسر ويرزقك الإخلاص ويرزقنا حسن الخاتمة يا رب. آمين يا رب. دلوقتي أنا والدي وأخويا توفى في أسبوع واحد. رحمة الله. معي حضرتك. رب يرحمهم. يا رب يا رب يجمعهم في جناته. آمين يا رب. آمين يا رب. دلوقتي أنا والدي كان تعبان وغيبوبة قبل ما يتوفى، فأخويا مات فجأة. قبل ما واحنا كل اللي بيروح يعزي في بيت اخويا ونروح نرجع يجوا على والدي، بنحاول نداري عليه. معايا حضرتك؟ تداروا على الوالد. يعني اخوك توفي الاول. عليه رحمة الله. نعم يا رب يا رب. نعم. والحمد لله من علامات حسن الخاتمة كتير شفناها وسمعنا عنها، ويا رب مش هنزكي على ربنا. اللهم امين يا رب يا رب. كان عمره قد ايه يا اختي؟ 52. عليه رحمة الله. نعم. ووالدي 77، بعديه باسبوع في نفس الاسبوع. نعم. المهم يعني احنا كل اللي حواليه متهيئ له ان هو مش واعي، بس للاسف كان ممكن يرد بايماء حتى براسه كده على كل الغريب اللي يدخل، انما احنا اهل البيت كان زي اللي غضبان وزعلان وحاسس ان احنا كلنا كاتبين عليه، وعندنا احساس ان هو عارف وبيعيط دموعه نازله لوحدها، حاسس ان ابنه مات. فيعني احنا خايفين ده يكون غضب منه علينا، مع العلم احنا تحت رجله هو والدتي طول العمر، وهو اخويا الاثنين يعني برحمة ربنا وبرضاهم بإذن الله يا رب يدخلوا الجنة بإذن الله. آمين يا رب. يا رب. آمين. يعني كان والدي وأخويا يعني برين بوالديهم فوق العادة والحمد لله. والدتك موجودة يا أختي؟ الحمد لله، ويعني ما حسستناش أبدا أن والدنا تقيل علينا ولا أي حاجة، وشايلة لآخر لحظة والله. يا سلام، أنعم وأكرم. الحمد لله. الحمد ربنا لله. يحفظكم من كل سوء يعني، والحمد لله احنا شايفين رضا والدينا في أولاده، اللهم بارك اللهم ارزقهم حسن الخاتمة كلهم، يعني ذرية صالحة كلها 10، اللهم بارك فيهم يا رب ويزدهم. آمين يا رب العالمين. المهم دلوقتي أنا ليا أخ، السؤال اللي أنا عايزاه، أيوة، أنا عايز أعرف إيه هي العدة للمرأة، لأني ليا أخ هيناقش رسالة الدكتوراه بإذن الله، وإحنا دلوقتي كده ما كملناش لسه أسبوعين، ففي ناس أفتت والدتي وقالوا لها ممكن تروحي تحضري الرسالة بالعربية على مكان ال، ممكن تروح ما فيش حاجة، ويا ريت توضح لنا بإذن الله يعني إيه هي شروط العدة لمرات أخويا ووالدتي. حاضر. وبالله عليك تدعو لهم بالرحمة والمغفرة. والله يا أختي لأدعون لهما دعاء خالصا مستفيضا مستغيثا بالله عز وجل. ولي سؤال يا شيخ. اتفضلي. بإذن حضرتك وسامحني على اتفضلي الإطالة. اتفضلي اتفضلي. دلوقتي كان والدي قبل ما هو راح نفس طريقة الموتى للاثنين، راحوا المستشفى قبلها ساعتين وتوفى ساعتها، فأنا أول مرة أشوف حد متوفي ما كنتش بصدق الكلام ده، الوجه بيرجع زي ما هو، يعني بيرد تاني كأنه مبتسم وجسمه كأنه مش ميت، وحتى الجرح أنا مش مصدق الكلام ده، اللي حطوا فيه الكالونة يوصلوا فيه المحاليل والحاجات اتشال، حتى الخياطة اللي كانت موجودة مش موجودة. سبحان الملك. بالله عليك تدعوهم بالمغفرة والرحمة. ربنا يحفظك ويصبر قلبك يا رب ويرزقك الصبر والثبات. وليس فراقا دائما، وإنما هو فراق بسيط وبعده لقاء. يا رب يا رب. فأملي في الله خيرا، وإن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة اللقاء يا رب العالمين، ربنا يجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى يا رب. يا ريت تقول لنا العدة شروطها إيه، علشان برضو مهم إن الجهل بالعلم يا شيخ. حاضر. ربنا إن شاء الله هجاوب حضرتك اليوم. حاضر بإذن الله ورحمهم الله ورحمة واسعة يا رب العالمين. جزاك الله. اتفضلي. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا اختي اتفضلي. الو. يا مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك، لو سمحتي بس وطي التلفزيون جدا. الو. يا مرحبا. اهلا سيدنا الشيخ، لو سمحت ممكن نسال في حاجه؟ اتفضلي. انا بابا حلف قال عليا الطلاق، عليا الطلاق من خارجه مع صاحبتك دي تاني. ليه بقى؟ مالها صاحبتك دي؟ لا هي كويسه بس كنت معاها وتاخرت، فهو عايز يرجع في الحلفان، فرد اليمين ايه؟ طيب حاضر. طيب يا ستي كرمك الله، بارك الله فيك، ربنا يعافيك. ما تبقيش تاخري بس تاني، اعملي معروف وما تخليهاش تاخرك، ها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني اتفضل يا اخ علي. الف مرحبا يا اخي الكريم. لا خليك واديك الصحه. يا مرحبا، الله يكرمك يا اخي الكريم. بقول لحضرتك اتفضل. انا قلت لبنتي على اليمين ما تروح الدرس بالليل. الله، ده انت والدها اللي كانت تتكلم الوقت يعني. ها قلت لها لو رحت الدرس بالليل وحلفت باليمين يعني. طيب يا سيدي. هي في ثانوي. طيب عليا اليمين دي يعني عليا الطلاق ولا عليا اليمين يعني يمين تاني؟ لا يمين، اللي هي ما بتروح بالليل متأخر. طب انا اجاوبك على كل حال على الاثنين، وخلي بالك وبلاش الحلفانات دي يا جماعة، ده احنا المشايخ بقى تلات تربع اللي بيتكلموا عنه الحلفانات بالطلاق. معلش وقت يشتغل. انا هجاوبك بس انا بتكلم بقى الناس تانيين. خلاص انت كده متشكرين، هجاوبك ان شاء الله. فانت حلفت عليها ما هي رايحة قلت لها عليا اليمين ما انت رايحة الدرس. ودلوقتي عايزة تروح الدرس؟ عايزة تروح بس هتيجي متأخر برضك، اعمل انا ايه؟ طب والمدرسين دول مش عايزين يخلوا الدرس بدري؟ لا مش كده. بخاف عليها برضه. انت في القاهره ولا في قريه ولا فين؟ لا انا في بلاد دكرور. في بلاد دكرور. والدرس يخلص الساعه كام؟ بيخلص الساعه 10:30. 10:30 بالليل. هي بتيجي الساعه 10. الدرس يخلص 10:30 وهي تيجي الساعه 10؟ وحلفت ثلاث مرات. لحظه واحده، الدرس بيخلص الساعه 10:30؟ وهي بتيجي الساعه 10 ازاي؟ يعني هي عبال ما بتيجي البيت بكون 10:30. طيب حاضر يا سيدي. هي في سنة كام يا أخي الكريم؟ هي في ثالثة ثانوي كمان. طيب يا سيدي وربنا. والدرس ده في بلاء برضو ولا بعيد؟ لا في بلاء. طيب حاضر حاضر، شكرا يا أخي الكريم. اتفضلي يا أختها. أهلا وسهلا بإسكندرية. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك بس، انا ربنا رزقني ببنت واختي رزقها يعني بولد، ولسه في نفس الفترة فرق أسبوع وكده، فكنت عايز أعرف ينفع إن إحنا نذبح عجل واحد بدل ثلاث خرفان؟ آه ينفع إن شاء الله ينفع. ينفع سن العجل ها؟ يشترط سن العجل يكون قد إيه يعني؟ طيب حاضر حاضر هجاوب حضرتك إن شاء الله. طيب اتفضلي. اهلا وسهلا يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا الف مرحبا. جزاك الله كل خير يا ربنا يكرمك يا رب. كلنا يا رب. الله يحفظك ويبارك في القناه. اللهم امين يا رب. حضرتك بس انا عندي سؤال ويا ريت تجاوبني عليه في الحلقه دي. ايوه. بقالي فتره طويله يعني عديت دلوقتي عن 6 شهور عندي احساس بالموت رهيب جدا جدا جدا، وسالت الشيوخ فوق ما تتخيل حضرتك وكلهم على كلمة واحدة ان محدش بيحس بالموت، ويجيبوا لي ايات قرآنية ان ما فيش حد بيموت والموت ده بيجي فجأة وكل حاجة. انا الموت يعني انا قلت لحضرتك ان انا عايشة مع الموت مش في الدنيا. انت حضرتك بتخرجي ولا موجودة في البيت؟ لا انا صراحة في البيت على طول. انا اصلا طيب عندي عملية كبيرة في رجلي فما بخرجش. بصي حضرتك انا لسه قايل الكلام ده، واحدة قاعدة في البيت على طول وكل انواع نشاطها وعبادتها في البيت وكله في البيت، ولا تعرف حد ولا بتزور حد في الله ولا بتستقبل حد ولا بتقوم بالدعوة إلى الله ولا بترعى الضعفاء ولا لها علاقة بالمجتمع خالص. دي هي حطت نفسها جوه القبر وقاعدة تقبر نفسها. الإسلام لم يقل لها هذا. الإسلام قال للمرأة حتى أخرجي روحي صلاة العيد حتى لو ما بتصليش عشان عندك العذر الشهري. فما ينفعش نعبد ربنا بمزاجنا وبعدين لما يتحقق النتيجة نقول هو إيه اللي بيحصل ده. وهو اللي بيحصل ده نتيجة الانقطاع الكامل وقاعدين ووحدة وعزلة. وتلاقي واحدة بتكلمني تقول لي أنا أمي ماتت وأبويا مات وقاعدة لوحدي وإخواتي مشغولين في أزواجهم وزوجاتهم وبصلي والله وبقرأ قرآن وكله لكن حاسة بالموت. طب ما أنت قاعدة قافلة على نفسك. مين قال إن الإسلام؟ طيب أنا جاوب حضرتك على أنا جاوبتك على كل حال. أخرجي اخرجي الى المساجد والى الدعوه وحسي باهل فلسطين وغزه وادعي الى ولمي تبرعات وديها لفلسطين وشوفي المساكين والغلابه واليتامى. شوفي عباده ربنا اللي عليك وارد على حضرتك ان شاء الله. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي الاسماعيليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا سيدنا شيخ انا كنت بسال على يمين طلاق جوزي، كان حلف ان كان في موبايل بتاع اخوه انه هو حلف عليه يمين طلاق ان الموبايل ده ما يطلعش في البيت ما اخوه ما ياخدهوش. فانا عشان افوت بالمشكله يعني تحيلت عليه وكده وخليته يرجع الموبايل لاخوه. فيمين الطلاق ده انا بسال عليه يعني. طيب يعني هو حاضر تحت امرك رد حضرتك ان شاء الله. تفضل. طيب تفضلي يا اختي. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا فندم. يا الف مرحبا يا اختي. والله ليا سؤالين. تفضلي. بقالي اكتر من سنتين بستخير ربنا في شيء معين، الشيء ده ما بيتمش بس في قلبي القرار بتاعه ثابت. هل ده عدم رضا بنتيجه الاستخاره ولا هو ده القرار؟ هو ده قرار ربنا بس في تأجيل لتنفيذ الاستخارة يعني. لا ولا فاهم حاجة يعني. انت بقالك لحظة انت بقالك سنتين بتدعي ربنا طلب شيء ولا بتستخيري؟ بستخير. بتستخيري انك تعملي كذا او تعملي كذا؟ اه. طيب ومن سنتين بيحصل ايه بقى؟ الموضوع بيزيد جوايا التردد. بيزيد جوايا نفس القرار جوايا بيزيد لكن لسه ما فيش حاجه ظهرت تديني نتيجه اخيره نهائيه للموضوع. انت منتظره شيء يظهر. طيب لكن الاحساس بتاعي يعني انا حتى في الدعاء بيقول ايه ارضيني يا رب لو هو مش داخل لي ارضيني. والموضوع مفيش رضا من جوايا. الموضوع يحتمل يستنى سنتين بحالهم. موضوع قرار مصير يعني خاصه باستمرار في زواج او عدمه. طيب الحاجة الثانية، هل أنا لما بقعد في فترة الاستخارة دي حاسة بضيق في صدري وبتتبع كل عيوب الشخصية اللي قدامي بصغيرها وبكبرها ولدرجة أني أنا كل ما بستخير كل ما بتزيد دي في قلبي؟ دي فيها يعني حاضر. ذنب عليا. ربنا يا رب يهدي الحال يا ذا الجلال والإكرام ويكرمك يا رب وينقي صدرك ويطهره يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. ده الحمد لله ان نتيجة الاستخارة بتتأخر لعله الخير، ده هو ده في حد ذاته نتيجة الاستخارة، يعني تأخر الاستقرار على القرار الحاسم دي نتيجة. أبشري تفضل هجاوب حضرتك. مين يا فندم؟ أهلا بالغربية، يا مرحبا يا أخي رضا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فاضل يا ألف مرحبا يا أخي الكريم. بعد إذن حضرتك بمناسبة موضوع الطلاق. أيوة. أنا في ظروف الشغل بتاعتي وطبيعة الحياة يعني ما عرفش إن كنت مريت بظروف الطلاق دي، حلفت يمين قبل كده أو يمين، وبمناسبة لو عملت كذا أو عملت كذا أو خرجتي أو ما خرجتيش الحمد لله الحياة مستقرة ومستمرة بالخير، ولكن تذبذبت رأيي وشكيت إن أنا ممكن أكون حلفت بيمين والموضوع فلت مني، فمش عارف في الحالة دي أتصرف إزاي وأعمل إيه عشان لو كان موقف سليم أو غير سليم. ولا أنا فاهم حاجة، يعني أنت مش فاكر إذا كنت حلفت ولا لأ؟ لأ حضرتك إيه؟ أنا حلفت. حلفت؟ آه. واللي حلفت عليه زوجتك خلفته، يعني قلت لها إن عملتي كذا تكون طالق وعملت. هي حاجة زي كده حضرتك. حاجة زي كده يعني إيه؟ يعني هو بالفعل حضرتك كده مثلا. طيب هو كده اصله زي كده، عشان انا افتيك هقول لك برضو الفتوى حاجه زي كده، فانا عشان اعرف ادي لك فتوى افهم. انت حضرتك طيب. مرتين قلت باللفظ كده ان فعلتي كذا تكوني كذا، ولا قلت طيب ها؟ فانت يعني عايز تعرف تعمل ايه في الموضوع. حاضر. طب بعد اذن معاليك كمان لو سمحت من فضلتك. اتفضل يا فندم. افصل اكثر من كده. ايوه يا ريت حضرتك لو مش متذكر ان كنت اتاكدت من حاجه زي كده نفذت او ما نفذتش في الحاله دي برضو اعمل ايه؟ انا اسف للسؤال بيتكرر بالطريقه. طيب يعني انت ربما لا تعلم اذا كانت هي خرقت اليمين ولا لا. ايوه بالظبط حضرتك كده. طيب الله يرضى عليك. الله حاضر يرضى عليك. حاضر حاضر يا اخي رضا، جدا لحضرتك. شرفتنا يا اخي الكريم. تفضل يا مرحبا بالسعوديه. تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي ورحمه الله وبركاته. قلت اسالك بس لو واحد كذب على واحد يعني ويجد ان يتوب، طيب لازم يقول له بالحقيقه ولا يعني بدون ما يقول له؟ حاضر حاضر حاضر حاضر ان شاء الله اجاوب حضرتك. حاضر يا اخي ومرحبا بك، وربنا يعني يكرمنا بنسمات الارض الطيبه يا ذا الجلال والاكرام. مرحبا، اتفضل يا اخي محمد. ده حضرتك يا شيخ. يا مرحبا بيك. انا عندي سؤال بس عرفت تجاوبني عليه ضروري الحلقه دي يا شيخ. الله اكبر على الاشتراطات، تحت امرك. انت من دمياط يا اخي محمد؟ ايه انت من دمياط؟ اه. يا مرحبا بيك، اهلا وسهلا، اتفضل. مرحبا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من ومن يتولوا منكم فإنه منه. هل المصافحة مع اليهود المحارب تولي؟ أنت تقصد مين بس؟ مش ها طيب المصافحة. حاضر. أسئلة خطيرة دي يا جماعة. حاضر إن شاء الله. طيب يا أخي محمد. طيب ومحمد الآخر من الجيزة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ ما عندي سؤال، بس في بس حاجه اوضحها للاخت اللي هي اتصلت بتقول انا بحس بالموت وكده. ايوه. انا جالي بيجي لي برضه نفس الاحساس ده، بس يعني الكلام ده على اثر ان في واحد زميلي كان من اعز اصدقائي يعني توفي، فمن بعديها الكلام ده بالظبط قعدت يومين كده طبيعي، بس اليوم الثالث بعديها جالي حاله من الشعور بالموت فظيع جدا، وان انا برضه ماليش لازمه في الحياه وكده واعيش وخلاص، وحتى كان ايام امتحانات ساعتها ما كنتش عارفه اذاكر عشان مش قادر اكمل في الحياه وكده يعني. بس جيت بعد كده فكرت وقلت لا ده انت عايش ولازم تكمل حياتك ومش عارف ايه، ومع نفسي كده كله يعني مش عارف حتى اوصف حالتي، مش عارف حتى اوصفها لحد. جيت سالت واحد زميلي برضو على الموضوع ده، يعني الموضوع اللي بيحصل. راح جه واحد صاحبي قال لي انا برضو بيحصل لي نفس الكلام ده، بس انا عشان شفت جوز خالتي بيتغسل قدامي بيقول لي برضو جالي الاحساس ده، وان انا برضو ببص لاخواتي كده ومش عايز اخطب برضو عشان ما مظلمش البنت اللي جايه معايا وكده، لان عندي الاحساس ده. بس الموضوع ده كان من شهر 4 في سنه 2008، وبدا يقل دلوقتي، وما راحش قوي بس بدا يقل. فانا بس يعني بقول للاخت يعني تطمن ان ممكن ان شاء الله لما بس تخش يزول كده مع الوقت يعني. مع الوقت كده يروح. بس برضو الصراحه ما راحش، انا بس اللي مضايقني ان هو ما راحش. اصل انا هقول لك حاجه مهمه جدا ان شاء الله، هقول لك النهارده حاجه مهمه جدا باذن الله تعالى. يعني انا بس مبدئيا مبدا ان يشعر الانسان بالموت ده من علامات الصلاح اصلا، ومبدأ أن ينسى الإنسان الموت ده من علامات جهنم والعياذ بالله، من علامات أنه رايح إلى مش منتبه يعني. فده شيء، لكن إحنا بنتكلم عن وصول الأمر إلى الحالة المرضية التي تجعل الإنسان ما بيعملش حاجة. وكذلك من رحمات الله أن تقترب من الإنسان حالة وفاة على البسطة نفسها، في العمارة، في البناية التي يسكن فيها، فيشعر أن ملك الموت جاء هنا، كان عندي في الغرفة، كان عندي في البيت، كان عندي في البناية، فيشعر بقرب الموت منه. وهذا من علامات الصلاح وليس شيئا سيئا، إنما أن يتصل الإنسان بهذا المعنى فقط وينسى بقية المعاني فيصاب بالاكتئاب والوسوسة هذه هي المشكلة. وسأجيب إن شاء الله ونأخذ السؤال التالي. تفضل يا مرحبا بكفر الشيخ. أيوة يا حاج. تفضل يا أختي الله يكرمك. بعد إذنك، أنا ليا بنت أختي متوفية، هي في إعدادي. بنت أختك متوفية في تانية إعدادي؟ عندها 13 سنة. أيوة. بس كانت مرتبطة بربنا أوي، حافظة القرآن وكاتبة كلام وحاجات قبل ما تموت، كأنها كانت هتموت. أيوة. يا دوب وكانت بتتكلم وماشية، مش في أي حاجة. كانت داخلة الحمام تشطف، يا دوب قلعت هدومها وموتها بتخبط عليها، قامت لاقيها بطول الحمام متوفية. فهل موتها ده في الحمام يعني إيه؟ يعني هل هو ده وحش؟ لا لا لا، هي مثلا اتوفت في الحمام؟ ابدا مطلقا، ولا بالعكس، ده قد تكون من علامات حسن الخاتمه. احكي لك ازاي. مين قال كده؟ لان هي كانت مرتبطه بوالدتها جدا ومامتها، ربنا يا رب يصبرها. هي كانت زي النسمه اللي كانت على وجه الارض، واحنا كلنا يعني مش عارفين. ابدا اطلاقا، لا لا، مين قال كده؟ وكاتبه حاجات يا شيخ قبل ما تموت، يعني عن العذاب القبر، وتقول وكاتبه ان الله اني رضيت بالله ربي وبالاسلام ديني وبرسول محمد. كاتبه حاجات يا شيخ كانها كانت عارفه انها هتموت، وكانت مفيش فيها اي حاجه وماشيه ولا في اي حاجه فيها، وماتت فجاه. لا ابشري ان شاء الله هي من الصالحات. قالوا هي ماتت بازمه قلبيه، بس ماتت في ساعتها من غير والدتها بتخبط عليها، لقتها بطولها على الحمام، في قلب الحمام، يا دوب قلعت هدومها. هل موتها في الحمام ده يا شيخ يعني حاجه؟ ابدا ابدا ابدا، ان شاء الله هي من الصالحات، وهذا سيكون من علامات حسن الخاتمه. هجاوبك حاضر. لا ابشروا، يا سلام. يا مرحبا الاخ الكريم الكويت المباركه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. لو سمحت ام الشيخ، تفضل. لو سمحت ام الشيخ، في سؤال عايز اقوله لك ان شاء الله. تفضل. لو سمحت، زوجتي انا رضعت ولد اخوها. كويس. وطبعا ولد اخوها دتي معاه اخ كبير. يا خساره. يلا اللي بعده ان شاء الله. يلا يا اختي ام محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك فيك مبدئيا، ربنا يحفظك ويا رب يا رب. يعني مش عارفه الصراحه ده حضرتك بيه والله، بس حضرتك يعني ونعرف باذن الله. ربنا يحفظك يا اختي، ربنا يبارك لك. معلش هو سؤال، والدي الله يرحمه تدعي له معلش بالرحمه دي. امين يا رب. امين يا رب. اللهم امين. كان بيشتغل يعني في مكان وكده في جهه حكوميه، وبعدين يعني زي كان امين مخازن، بس حضرت الكلام ده من 30 40 سنه، ما كانش عنده وعي قوي. فكان مثلا ممكن ياخد حاجات مثلا زي اطباق الثلج مثلا، حاجات كده، وكان بيجيبها عندنا يشيلها لنا في جهازنا، وكان كله في الوقت ده بيعمل كده. هو ما كانش عنده دراية طبعا، ده حرام وكده. دلوقتي الحاجه دي انا اتجهدت منها، وانا مستحضره استخدمها، مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه انا اتصدق ولا ارمي الحاجات دي، او الا على والدتي. الحمد لله والدتي مقتدره، يعني تعمل ايه؟ حاجات دي ترميها؟ معلش حاجة تانية بالنسبة للناس اللي بتتكلم في موضوع الموت، والله يا شيخ زي ما حضرتك قلت ربنا يبارك لك يا رب ويرزقك ويرزقنا في حسن الخاتمة، فعلا زي ما حضرتك قلت ان ده من الصلاح، وان ان شاء الله ان شاء الله اي انسان بيحس بالاحساس ده ان ربنا سبحانه وتعالى باذن يعني هيكون جنبه ان شاء الله. انا نفس الموقف ده مر بيا، ما كنتش منتقبة وكانت حياتي ماشية كده، ربنا اكرمني بالنقاب واكرمني بزوجته واكرمني بابن الحمد لله، والحمد لله حياتي ماشية جميلة جدا بفضل الله، بحفظ القرآن بتعلم بحاول اعلم الناس، فان شاء الله ان شاء الله اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبده عشان كده بيوصله للحاجة دي. فانا بقول والله لأي حد يا رب ما يخافش ابدا من الموضوع ده، هو يمشي كويس ان شاء الله ربنا هيقف جنبه. ربنا يكرمك يا رب العالمين. شوفوا يا جماعة شايفين يعني جزاك الله خيرا، شايفين الكلام يعني انا عايز اقول لكم ما دام ده الموضوع اللي اصبح كذا واحد بيتكلم فيه، واحنا مع الاسئله ايضا ان شاء الله، ولكن مساله ان يشعر الانسان بالموت ده، الرسول عليه الصلاه والسلام امامه ذكر واحد من الصحابه قالوا ده كان هايل ورائع وما حصلش وممتاز و و و و وكان مات، فسالهم سؤال قال هل كان صاحبكم هذا الرجل اللي مات ده يكثر من ذكر الموت؟ فسرحوا كده وقالوا لا يعني ما نعتقد يعني ماذا كان يذكر الموت كثيرا، فقال إذن ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تبلغون إليه، لكن نتسيب الموت يستفرد بيك بس بدون بقية معاني الإسلام، مين قال أن تعبد الله على معنى واحد وتترك بقية معاني؟ ونتكلم إن شاء الله. اهلا وسهلا يا دكتور اسامه، اتفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير عننا، الله يبارك لك حبيبي، ربنا يتقبل يا ذا الجلال والاكرام. الله يبارك لك. انا بسال حضرتك، كنت كلمتنا من حلقتين فاتوا على موضوع الربا، وحضرتك ما شاء الله يعني صحيح افدتنا كتير يعني ما شاء الله ربنا يكرمك. فاللي انا بساله بس حضرتك على موضوع قالوا عليه بيع التورق، وده موجود جدا كتير قوي في السعوديه وفي منطقه الخليج طبعا، فراي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ حاضر. وانت حضرتك عايزه ليه الموضوع ده؟ الموضوع ده في يعني في يعني هبني ارض او حاجه زي كده. اه يعني انت هتستخدمه؟ خلاص هجاوب حضرتك. اه طيب يا اخي اسامه وترجع بالسلامه يا رب العالمين، مش عايز حاجه من مصر. طيب اخي اتفضل. اتفضلي يا اختاه، اهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا عم سهلا فعلا، والله ربنا يكرمك يعني كلنا فخورين بحضرتك جدا يعني، وربنا والله انا فخور بيكوا انتوا، ربنا يصلح حالنا وحالكم يعني. يا رب العالمين ربنا يكرمك، ربنا يجعل في ميزان حسناتنا جميعا وحسنات حضرتك يا رب. امين يا رب، امين يا رب، ربنا يكرمك. بس هو في سؤالين مهمين يعني، والسؤال الاول يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقنا باللي احنا عملنا في المساجد يعني وكده، الله فكان اكبر. كان في بس مشكله ان الاخت مثلا ممكن تكون حائط في يوم من الايام دي، والناس طبعا بتزعل جدا، وبعد كده تبدا انها تتفرق وما تروحش المسجد تاني. فاحنا طبعا كل الاحاديث اللي قراناها كانت طبعا بتقول ان ما ينفعش ان المسجد في المسجد للحائط او طبعا الجنب، فاحنا بس كنا عايزين يعني ايه يعني ايه ولا يطمئن قلبنا يعني، ولا نبقى مقصرين في الموضوع وفي نفس الوقت طبعا ما نبقاش نستحل حاجه حرام. ده السؤال الاول. السؤال الثاني يعني ربنا يكرمك، هو ما عندكوش في المساجد مكان يعني؟ طب كملي اتفضلي. ربنا يكرمك. هو السؤال بس الثاني ان طبعا الاختلاف اللي الناس فيه طبعا اليومين دول يعني في اختلاف طبعا كبير جدا، فالناس يعني ايه ممكن يبقى الواحد مثلا ماشي على حاجه معينه او على طريقه معينه يعني، طبعا كلنا بنسال الله عز وجل ان هو يرزقنا الحق يعني، فطبعا ده ايه يعني واحد يشوف مثلا حد هو بيسمع الشيخ فلان، لا والله ده الشيخ ده فيه كذا وكذا وكذا، ويبدا يشهر بالمشايخ وده ما تسمعوش عشان كذا وكذا وكذا، فربنا يكرمك يعني. بس كنا عايزين كلمه في الموضوع ده، جزاكم الله خيرا ونقصر في الاطاله يعني. لا العفو، اوعي بس حد يكون بيشهر بي انا ولا حاجه قولي لي. حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. تفضل يا اخي عماد. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ يا حياك الله يا اخي الكريم. والله حضرتك يعني احنا بنسمع حضرتك ويعني بنستفيد جدا من كلام حضرتك، والله يا اخي انا بستفيد منك يعني. والله ربنا يكرمك. اتفضل. وفعلا والله حضرتك يعني موضوع الجهاد ده اللي حضرتك اتكلمت فيه افضت فيه واتكلمت فيه يعني كل حاجه يعني، ما فيش حاجه حضرتك سبتها، وفعلا يتحتم علينا ان احنا دلوقتي نجاهد، ما فيش قدامنا غير كده. والجهاد فعلا حضرتك بتقول ان هو يعني ابسط حاجه علشان خاطر الفساد في الارض، يعني نحارب الفساد في الارض، ومتهيألي دلوقتي مفيش فساد في الأرض أكتر من إن يخطفوا الأطفال وياخدوا منها أعضاء ويبيعوها ويخطفوا البنات وياخدوا منها أعضاء. متهيألي مفيش فساد في الأرض أكتر من كده دلوقتي يعني. فلو في جهات فعلا حاجة زي كده مش هتحصل. فيعني يا ريت لو يعملوا مثلا قانون الناس ديت اللي بيعملوا الحاجة زي كده يطبقوا عليهم فعلا حكم الفساد في الارض اللي ربنا قال في القران, يصلبوا او يقطع ويقطع ايديهم وارجلهم. ده كمان بقى ده خلاص انا جاوب حضرتك جزاك الله خيرا. ده موضوع الاخ عماد اللي بيقوله ده مش موضوع الجهاد, ده موضوع اقامه الشريعه الاسلاميه اللي هي حد الحرابه اللي بيخطفوا الناس وياخد واحد ويطلع منه الكليه ويعمل منه يبيع الاعضاء ويغتصب امراه, وده حد الحرابه وهو من الحدود الشرعية زي حد السرقة وحد الخمر وحد الزنا, ودي من الحدود التي لابد أن تقام وهي رحمة. يعني إنه يقتل 100,000 لخطف أعضائهم البشرية ولا تقطع يد ولا يقتل واحد يعني الحقيقة. لكن حاضر طيب تفضل. ها أهلا وسهلا بالأخت الكريمة من الإمارات, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. يا ألف مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بس لله المولى عز وجل. اتفضلي يا أختاه. إنه يهنيك في عمرك ويطول عمرك ويسعدك ويعطيك ليرضيك أنت وأولادك. أمين. أرجو من كل من يسمعني يأمن على دعائي. أسأل الله يمد في عمرك ويسعدك على ابتسامتك وراح أصلا بدون ما تجاوب البشر الناس حترتاح نفسيا. يا سيدي أنا بدي أبكي والله. ربنا يعزك ويكرمك من عطائك الخير. الله يعزك ويبارك فيك. لأخلاقك العالية أسعد الله. أسأل الله يسعدك في دنياك وآخرتك. الله يبارك فيك ويكرمك ويجزيكم خيرا. أهل الإمارات لهم في النفس موقع أي موقع. ووالدي عليه رحمة الله كان يعني آخر أيام له كان في زيارة للإمارات وجاءت وفاته على أرض الإمارات, فيعني بيننا وبينها من العاطفة ما لا يعلمه إلا الله, وهم أهل خير. وأسأل الله أن يديم بيننا وبينهم مودة أبدا يا رب العالمين, وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا بالأخ أبو وجدي المجاهد الكريم, تفضل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بك. كيف حالك يا مولانا؟ جزاك الله خيرا وأنعم وأكرم يا رب العالمين, تفضل. الحمد لله بسلامة حضرتك. الله يسلمك ويجزيك خير. والله والله يا مولانا لو ذكيك على الله لقد أسلكت صدري بلقائي بك والله. ربنا يجزيك خير يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا ربنا. مولانا المداخلة ليست في فتوى ولكن في سؤال, وأتمنى أن ترد عليه في الحلقة إن أمكن حضرتك, وأعلم أن الحقوق عليك كثيرة. جزاك الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء. الله يكرمك. حضرتك في مساعدات كثيرة موجودة في بلاد العريش المفروض أنها تتوجه لغزة لأهل غزة. المساعدات دي معظم أهالي مصر جمعينها ولمنها من بعضهم, فسبحان الله المساعدات دي معرضة للتلف سواء شمس أو أمطار أو خلافه. موجودة في استاد العريش وموجودة في حضرتك في مخازن كثيرة. والله أهل غزة أولى بها من أنها تتحط في الأماكن اللي ممكن حضرتك تتلف فيها. وما بتدخلش ليه؟ نعم؟ يعني مركونة في استاد العريش ليه؟ ممنوع حضرتك أنها تدخل. ليه بقى؟ المعبر اتقفل يا فندم, ممنوع لا دواء ولا اكل ولا اي حاجه. الوضع الاخير ده فحضرتك والله المساعدات دي بالاطنان وبالملايين, مش عايز انا ما اعرفش سعرها كان, بس المساعدات فعلا غاليه جدا والناس محتاجاها وفي ناس دفعت فلوسها. نتمنى عن طريق حضرتك ان حضرتك توجه مناشده او نداء لاهل الحل والعقد في هذا الامر والمسؤولين لادخال هذه المساعدات لمن يستحقها, وجزاكم الله عنا كل خير. انا لله وانا اليه راجعون. جزاك الله خيرا. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. طيب تفضل يا اخي سيدي. يا مرحبا بك يا اخي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا حياكم الله. بارك الله فيك. تفضل اهلا وسهلا. حضرتك انا كنت بشوف رؤيا كتير شيخ. معاك جدا, اتفضل. حضرتك كنت دايما بشوف الشيخ محمد حسان في المنام. ما شاء الله. خلي بال حضرتك هو جالي مرتين بيعلمني العلم. ما شاء الله. والمره الثالثه جالي بناخد عهد منه وبعضنا. ما شاء الله. انت حضرتك هتسألني عن رؤية؟ انا هسألك عن رؤية حضرتك وحضرتك ما تشاء لك. طيب. تجيب او لا. انا الحقيقة عايز اسمعها بس انما انا مش هعرف اجاوب، لكن قول اتفضل. طيب حضرتك المرة الثالثة كان نكتب عهد بيننا وبين بعض. المرة الرابعة كان يعلمني العلم هو الشيخ محمد حسين يعقوب. ما شاء الله، ده ايه ده يا استاذ ده ما شاء الله. ها ربنا يخليك. المرة الخامسة اتاني هو والنبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. اخلي بقى حضرتك. السادسة كان يريد ان احدثه في التليفون. ها. السابعة كنت انتظر النبي حتى اشتكي له الشيخ محمد حسين انه لا يجيبني. انه لا يجيبك. اه. بقى الراجل بيعلمك. طب كمل. اتفضل على كل حال. ادافن كده رؤيا. طيب يا سيدي جزاك الله خير. بس يعني الراجل بيجاي لك هو الشيخ محمد حسين يعقوب يعلموك لوحدك تشتكيهم للرسول عليه الصلاه والسلام. انا كل حال انا شايف ان انت تبعت الكلام ده للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وهم ان شاء الله يجاوبوك. لكن رؤية جميلة وطيبة، وانا يعني بيني وبينك كده من غير ما حد يسمع انا فهمتها، لكن انا الحقيقة واخد مبدأ اني لا اتكلم في تعبير الرؤى، لكن هي ذات مفهوم، يعني هي لها معنى ومعنى كبير ومتشعب. فان شاء الله يعني ربنا يكرمك يا رب. ناخد اتصالين كمان عشان نلحق نجاوب. يا مرحبا يا اخ انور اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا الف مرحبا يا اخي الكريم. الكلام اطيل عليك. اتفضل. حضرتك انا عملت استخاره في امر في امور شغلي، واولت الاستخاره يعني تاويل العكس، ومن يومها مثلا انا شفت في استخاره حاجه زي ما بكون ماشي في قيمه زي صرف صحي او حاجه زي كده في امر ما من امور الشغل يعني. ها. فانا نفذت العكس، ما فهمتش الاستخارة، وبعد سنين عدت لي فعلا كل ما رأيته في الاستخارة بيتحقق ان انا عكست الطريق ده. فهل عليا كفارة ان انا فهمت الاستخارة او قلتها غلط، مع العلم ان انا من طفولتي بقرى الرؤية يعني زي فلق الصباح ما شاء الله لغاية دلوقتي، يعني من طفولتي لغاية دلوقتي وصلت 50 سنة لو رأيت رؤية بتتحقق كما رأيتها. حاضر. فهل عليا رزق او كفارة في ان انا فهمت الاستخارة خطأ؟ نعم. انت عندك اولاد يا اخي الكريم؟ عندي عندي 4 بنات. طيب ربنا يكرمك ويبارك فيك. حاضر جزاك الله خير. طيب اتفضل. اخر اتصال. الله اكبر. اتفضلي يا اختي اهلا وسهلا. اتفضلي بس وطي التلفزيون عشان اعرف اسمع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنت منور الشاشة والله. والله أنتوا اللي منورين. ربنا يكرمك وتفضلي. ربنا يعزك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. بس حضرتك أنا أختي مجوزة ابنها قريب. كويس. وبعدين هي مراته ما بتصليش، ربنا يا رب عز وجل كده يهديها. معلش تاني مع أحسن أستاذ حمدي كان بيكلمني. تفضلي قولي. أختك مالها مجوزة؟ أيوة بقول لحضرتك أختي لسه مجوزة ابنها قريب. كويس. وبعدين هي مش بتصلي ومش بتطيع جوزها ولا حماتها نهائي. فبعدين ايه جوزها شغال شغلانتين ومش مقضيينها اصلا، فاختي خايفه طبعا على ابنها، عايزه تجيبه يقعد معاها في الشقه. ها. وهي طبعا هي يعني بتزعق ومرات ابنها بتزعق وتقول الفاظ مش كويسه وتقعد تصوت وتقول الفاظ خارجه خالص. ها. فهي خايفه هل لما تجيبها تقعد معاها في الشقه هتريحها ولا تطفش العيلة الاثنين التانيين؟ مش هي مش عارفه تعمل ايه، فبتقول لك ربنا يا رب يفيدك كده، بتقول ربنا سبحانه وتعالى تقول لها تعمل ايه. وهي قبل ما تجوزها له ما سالتش اذا كانت بتصلي ولا لا؟ لا هي طبعا ابنها كان متعرف عليها من شغله. اه. وطبعا كل ما تيجي تكلمها ابنها طبعا كان يوقف لها، هي كويسه هي وهي. فكانت طب وابنها دلوقتي عن الموضوع، فلما اتجوزها دلوقتي كلنا بنقول لها صلي. بقالها قد ايه متجوزه؟ هي بقالها سنه. والولد اللي هو ابن اختك ده لسه متعلق بيها ولا لا؟ طبعا ده مخلف، ده اتجوزها ومخلف بيت. طيب يا ستي. طب متشكرين، ربنا يبارك لك ويجازيك كل خير. انتوا منين يا حاجه؟ منين يا اختي؟ كمان سؤال بس اخر. انتوا عايشين فين؟ عايشين فين؟ هم احنا عايشين في المطريه. طيب يا ستي ربنا يكرمك. حاضر. طيب وفاصل عشان أستاذ حمدي. حاضر يا أستاذ حمدي بس سريعا الله يكرمك. طيب واقفة بسيطة ويرجعوا لنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أولا حاضر إن شاء الله مسألة الرقم التليفوني، ولكن هو ليس للأسئلة، ولكن أنا سأعلنه إن شاء الله الآن بإذن الله تعالى، وكذلك المسألة الخاصة بمواقع، يعني أنا قلتها لكن السؤال حاضر. نأخذ فقط الإخوة والأخوات الكرام الذين تفضلوا بالاتصال وجزاهم الله عني خير الجزاء. أما الأخت التي توفي والدها بعد أخيها، وتوفي الوالد والأخ في أسبوع واحد، فأسأل الله عز وجل يا ذا الجلال والإكرام الذي غلبت رحمته غضبه، والذي يحب العفو والعافية، ويحب العفو عن عباده، ويحب العافية لهم، والله يريد أن يتوب عليكم، أسأل الله عز وجل أن يتوب عليهما وأن يغفر لهما وأن يجعلهما في فردوس الجنة الأعلى، وأن يغمسهما في أنهار الجنة، وأن يكون الآن في روضات الجنات يا رب العالمين، وأن يربط على قلوب أهليهم بالصبر والسكينة والسلوان، وأن يجعل هذا الموت عظة لقلوب هؤلاء الأهل، وألا يفتنهم بعدهما يا رب العالمين. يا أختاه الكريمة، اطمئني وأبشري، فإن الوالد أحيانا إذا كان إيمانه لم يبلغ به درجة أن يشعر أنه قد يموت هو أولا أو ابنه أولا، فإنه يؤمل، يكون أمل في ابنه إنه هو اللي يشيله، هو الذي يحمله وينهض بعده، ويطمئن الأب، وأحيانا يقول لابنه يا ابني لما أموت ابقى أعمل كذا، فيغيب التصور تماما عن عقل الأب التصور الآخر. فإذا كان الذي مات هو الابن، فيحدث شيء من الذهول في القلب، في العقل، في الإدراك، فجأة لا يكون معنى هذا هو الغضب، وإنما يكون عادة ناشئا من المفاجأة. لا شك أن الإيمان يربط على القلوب، ولكن ليس معنى ما شهدتيه في عين والدك أنه غاضب منكم أو أنه ضجر منكم، وإنما في أحيان كثيرة تكون الحالة حالة من الناحية العقلية غير حقيقية، وأحيان يكون غائب بنسبة ما عن الوعي وليس في عقله المتزن ونحن لا ندرك، وقد تكون الحالة التي مر بها رحمة من الله به، لأنه لو ظل محتفظا بإدراكه مع ضعف قلبه ربما كان الأمر، يعني واحد يفضل عقله صاحي ومتزن لكن قلبه يضجر على الله، فأحيانا يكون من لطف الله بالعبد أن يحدث له هذا الشتات. ولكني أخذ من مكالمتك عظة لأمة المسلمين جميعا، وأقول للإخوة والأخوات في كل مكان شايفين كيف يجب على القلب المؤمن أن يتهيأ للحوادث وأن يتحضر لها وألا يفاجأ بها. إذا أحببت ابنك جدا فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن جبريل قال له أحبب من شئت فإنك مفارقه، في اللحظة التي تشعر فيها بحب ابنك الصغير وضحكته اعرف أنه أحبب من شئت فإنك مفارقه، ولا يكن أملك معلقا بحب من كتب الله عليه الفناء ولا نعرف من يسبق من، إنما لا تتصوري أبدا إن هذا إلا أنه رحمة إن شاء الله من الله عز وجل، وأسأل الله لهم الرحمة، والله أو شوفي أنت ما أنت عليه من رغبة إلى الله، نفسك ترحميهم بنفسك لو تقدري، الله أرحم منك. لابد أن تعلمي أن كل هذه الرحمة التي خلقها الله في قلبك أنت، في قلبك أنت لأبيك وأخيك، هي من الله، يعني خلق الله، الله هو الذي خلق هذه الرحمة من ضمن جزء واحد وادخر عنده 99 جزءا، فرحمة، فقولي اللهم إن رحمتك بهما أعظم من كل هذه الرحمة الموجودة في قلبي، وإني لأدعو له إن شاء الله لأدعوان لهما بإذن الله تبارك وتعالى يا رب العالمين. أما فيما يتصل بالعدة، ففعلا المرأة التي يتوفى عنها زوجها تلزم بيتها، ولكن الفهم الشائع أنها تلزم بيتها بمعنى أنها لا تتحرك منه البتة، مهما كانت الظروف هو فهم لا تسنده السنة. فلقد عرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز للمرأة أن تخرج في واضح النهار لمهمة محددة في صحبة محددة داخل بلدها ثم تعود إلى بيتها. فليس فإذا كان ابنها الآخر سوف يناقش دكتوراه أو شيء من هذا القبيل، أنا الحقيقة فتني أعرف خارج لي، إنما الذي ذكرته وقع في نفسي تماما وخلاص فهمته، فيجوز لها أنها الساعة 10 الصبح بتخرج في صحبة أولادها، بتروح تحضر وتعود إلى البيت. هذا موافق لصريح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ يعرف أن هناك امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم استئذانا صريحا لواقعة صريحة. أيضا كان قد جاءني سؤال من الأسئلة، واحد كأنه غضبان بيقول لي يا عم الشيخ أنا مرات مش عارف مرات أخويا ولا إيه جوزها مات وهي بتبيع خضار، بتبيع خضار، تبيع جرجير وفجل وبطاطا في السوق، ولو لم تبع تموت ويموت ولادها وده دخلها وأكل عيشها، وبيقولوا لها إنها تفضل في البيت للعدة. لا يا حبيبي، تخرج في الصباح وتبيع في وضح النهار ومعها بيقول معها بنتها ولا معها ابنها حاجة زي كده، تخرج ما دام هناك سبب مباشر واضح، ولا تبقى إلى الليل وتكون في غير ريبة، كل الناس يراها بصورة ظاهرة ما دامت هناك حالة الضرورة التي تتعلق بالقوت. وهذا أيضا كلام ورد في حديث صريح، يعني مش ليس استنباطا وإنما حديث صريح، أن امرأة جاءت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة محددة فأذن لها بذلك على أن تعود فتبيت في بيتها وألا تخرج من بيتها طوال مدة العدة اللي هي 4 شهور وفوقيهم 10 أيام. الفتاة التي حلف أبوها بالطلاق وقال لها يا بنتي والله لو خرجت مع فلانة فتبقى أمك طالق، أنا والله أنا الناس دول أنا نفسي عارفين، لولا أنه اللي سألني الآن شخص محدد أنا ببهدل اللي بيسألوا في الطلاق دول بيحلفوا بالطلاق، ببهدلهم. هو إيه اللي جاب أي قضية واحد يقول له والله لا تاكل علي الطلاق، لا تاكل دي علي الطلاق، ما أنت داخل ما أنت خارج، ده إشارة مرور، بقت ممنوع الدخول وممنوع الانحراف يمينا وممنوع العودة للخلف. لا يجوز يا جماعة، الله تعالى لم يجعل عصمة النساء لعبة بهذه الصورة علشان الواحد يخلي الموضوع ده في ده وهذا من علامات الفسق. وقال يعني الحقيقة في فتوى رائعة، أئمة العلماء رأوا أن من يكثر الحلف عموما ومن يكثر الحلف بالطلاق بصفة خاصة لا تقبل شهادته أمام المحكمة، لأنه لا يكون شاهد عدل بل يشك في كذبه، لأنه ساقط المروءة، تسقط مروءته بكثرة الحلف بالطلاق، هكذا صراحة ونصا. فكثرة الحلف بالطلاق كلام فارغ. لكن جزاك الله خيرا يا حبيبي يا أيها السائل، أنك تقف على ابنتك ألا تتأخر، الدرس بيخلص 10 فلما ترجع 10:30 بتقلق عليها وإلا يستفحل أمرها، فجزاك الله خيرا من أب حريص على ابنته. لكن في مشكلة كبيرة، بنتك دي لا تلت ثانوي تساوي الدين ولا الدرس يساوي الدين ولا 10:30 مساء يساوي الدين، ولا صاحبتها اللي انت مش واثق فيها وجايز تكون على يعني كما فهمت بتروح مكان تاني ولا تروح الدرس. يعني المسألة الحقيقة اذا وجدت ان الريبة متمكنة ان شاء الله ما راح الدرس خالص ابدا ولا مدرسة ابدا اصلا، لكن انا لا اقول بمنع البنت عن الدراسة، ولكن مع وبعدين انا ما بسألتهاش انت لابسة ايه، اذا ما انتش لابسة اللبس بالغ الاحتشام اللي يستر الجسد كويس جدا، بالغ اللي هو الحجاب يعني الشرعي المواصلات الشرعية، اللي يبقى لون مع حركة الجسم لا يبدي تفاصيل الحركة، وتكون إنسانة يعني متسترة مصلية. فيا ابني الحبيب لا ما ينفعش ترجع في الطلاق ده. ليه؟ لأنه إذا حلفت على شيء فإن شرط الرجوع عن الحلفان أن يتبين لك أن غيره خير منه، أن يعني مش أي واحد يقول لك والله أنا حلفت وعايز أرجع، هو مش بمزاج حضرتك، هو لابد الشرط الشرعي من حلف على شيء ثم تبين له أن غيره خير منه. فبالتالي لازم علشان ترجع في هذا الحلف تكون بنتك محجبة ومصلية ومهذبة وعلى إيمان ولا تأتي المعاصي وأهل القرآن. شوف كل ده. إذا كانت بهذه الصورة فإنه يجوز لك أن ترجع في هذا الحلف. إذا كان الساعة 10 ولا 10 ونص في بولاق الدكرور ده الدنيا بتبقى يعني زحمة والناس شيء والشوارع, إلا إذا كان في مكان صعب السير في هذا الوقت مثلا من الحواري الداخلية أو المتفرعة منها. إنما لو في مكان واضح زي الشمس وليس هناك شيء, روح هاتها أنت أو يروح يجيبها أخوها أو شيء من هذا القبيل. فإذا استحكمت الريبة يبقى ما ينفعش. وعلى كل حال فإذا وجد ما هو خير من ذلك. ولذلك أنت عجبتني, عجبتني في إيه؟ إنك تقولي بس أنا نفسي أرجع في الحلفان, بس لو رجعت فيه برضه هترجع متأخرة. ففهمت إنك راجل محترم, إنك واخد بالك إن طب أنا مستعد أرجع بس الخير لم يتحقق. وبالتالي يا إما تتفقوا مع مدرس تاني يكون بدري, يا إما إنك تشوف الأخلاق البنت, يا إما حد يروح معاها يوديها ويجيبها, يا إما يا إما يا إما يا إما ما ينفعش, لأن الدنيا لا تساوي الدين. لكن أنا مش عايزك تكسر قلبها بشدة بإنك تقول لها طب والله بقى مدام الشيخ قال الكلام ده ما أنت خارجة وما أنت داخلة وما أنت متعلمة. لا, أنا عايزها تتعلم. شوف أنا بقول لك, هو عايزها تتعلم وتروح المدرسة وتروح مع زميلتها إذا كانت صالحة وتروح الدرس وكل شيء, وتحاول تشوف ظروف كويسة لهذا كله. إنما أنا بفترض إنك عجزت عن توفير الظروف الجيدة, ما أقدرش أبدا أقول إن اتركوا بناتنا يضعنا من أجل الاغترار بناحية العلم. وحاولوا تتوسطوا المسألة, ما تبقاش يعني بعنف أبدا, واتقوا الله عز وجل. ويا بنتي أنا أريد لك أن تتعلمي, ولكن في نفس الوقت إذا كنت مقصرة مثلا في الصلاة أو في اللبس الشرعي أو بتحطي مكياج أو يعني هل تتصوري أن تطلبي من شيخ, حرام عليك, تطلبي من شيخ أن يعطيك فتوى لتخرجي إلى الطرقات حتى 10:30 مساء وأنت لا تلتزمين بأساسيات الدين؟ إذن إن كنت ملتزمة بأساسيات الدين فقد قلت لأبيك يرجع عن الحلف عليه كفارة يمين. إذا رجع يبقى عليه كفارة يمين ولا طلاق عليه, يعني كفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبتين فطار وغدا من اللي هو بيأكلهم في كل يوم. وهو طبعا قادر مدام بيدفع لك فلوس درس خصوصي يقدر يطعم 10 مساكين إن شاء الله. أما الراجل اللي حلف بالطلاق, ما بقول لكم حاجة والله العظيم يعني فسوق وجنان وعربدة ولخبطة. واحد حلف بالطلاق الموبايل ده أخوه ما هو أخده, لكنه رجع في اليمين ورده. ازاي استاذ ترجع في اليمين وترده قبل ما تكفر عن يمينه؟ لكن على كل حال عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين اذا كان هذا الاعطاء الموبايل هو خير. وما بلاش بلاش الست الغلبانة اللي انت متجوزها وابوها وامها اتمنوك عليها, مالها ومال الموبايل؟ علي الطلاق اخويا ما هو واخد الموبايل تاني, وهي مالها تخليها عرضة؟ حرام عليكم يا ناس. بنات الناس ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. ده اللفظ, وقع اللفظ على أذن المرأة أعتقد أنه يحاسب الإنسان عنه يوم القيامة تعالى. أسمعت مراتك كم مرة تهديد بفصم عصمتها علشان إيه؟ تسترخصها بأي سلطان تسترخص أولاد الناس؟ واحدة غالية أعطاك الله إياها تسترخصها بتاع إيه؟ فإذا اتقوا الله عز وجل. أما الأخت التي تستخير منذ سنتين فإن كثرة الوقت طول الوقت, اللي أنت ما قلتليش إيه السبب في إنك متجهة إلى الطلاق, لكن أعتقد أن كثرة الوقت الذي يعني لم تنحسم فيه الأمور عندك إنك تطلقي فعلا أو إنك راغبة في الانفصال هو في حد ذاته نتيجة الاستخارة. ليه؟ كثيرون من الناس, مرة تانية, كثيرون من الناس يظنون أن نتيجة الاستخارة لازم تأتي في رؤية منامية أو في شيء كده واضح أو حاجة يخرج يلاقي السماء مكتوب عليها شيء. لا, هذا ظن غير صحيح. وإنما الفقهاء قالوا بثلاثة أمور تدل على الاختيار وبعض الفقهاء أضاف شيئا رابعا، وهذا الكلام مكتوب حتى في الفتاوى الكبرى لابن تيمية وغيره. وعلى فكرة النطق الصحيح تيمية وليس تيمية، إنما بس هو اللهجة البدوية ساعات بتخلي الناس تخطف كده، إنما هي تيمية. فقال الفقهاء إن الرؤيا قد إن نتيجة الاستخارة قد تأتي في رؤيا منامية، وأن نتيجة الاستخارة ثانيا قد تأتي بإشارة رجل صالح عليك، رجل تعتقد أنه صالح طيب تقي مؤمن، فتجد أنه يشير عليك، يعني يقول لك والله اعمل كذا توكل على الله، وتشعر فيه عزما على رأيه إن هو يقول لك لا طبعا نعمل كده. فقالوا إن هذا يكون مما يهدي به الله القلوب لتشير عليك، فهذا من نتيجة الاستخارة. والأمر الثالث أن تجد تيسيرا بالغا قد حدث، وأن هذا التيسير يدفعك إلى شيء فيكون هذا. إنما على كل حال الذي أقوله هو ما قال به أحد كبار العلماء جزاه الله خيرا، حينما قال إن هذه الاستخارة هي دعاء تقول فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه الخير، هو خير لي في ديني كذا كذا، فاقدره لي ويسره لي. يقول فإذا قدره الله لك ويسره لك فهذا في حد ذاته مجرد أنه تحقق هو كده، دي نتيجة الاستخارة، لأنك كنت صادقا في تفويض الأمر إلى الله. فإذا أنت يا أختي دعوت الله بصدق وقلت اقدره لي ويسره لي، ثم قلت اصرفني عنه واصرفه عني، فصرفك سنتين، فتلك نتيجة الاستخارة. وأسأل الله أن يهدي لكم الأحوال يا رب العالمين، وأن يرضي قلبك، وأن يبصرك بالحق، وأن يهيئه لك حيث كان. وإنما أدعو لك بدعاء الاستخارة إذا كان فيه الخير أن يقدره الله لك وأن يرضيك به، وأن إن كان فيه الشر أن يصرفه عنك وأن يصرفك عنه وأن يقدر لك الخير حيث كان. الأخ الذي حلف مرتين بالطلاق وهو مش متأكد زوجته خرقت اليمين ولا لا، وحلف مرتين ولا لا، ده كلام ده واحد إيه بقاله 20-30 سنة قاعد يحلف طلقات، وبعدين بيقول انا متهيألي مرة حلفت طلاق ومرة عملت ولا ما عملتش ولا ايه ده، ما ينفعش. لكن على كل حال يسألها يلزمه شرعا، لانه الفقهاء تكلموا هل يلزمه ان يسألها عن خرق اليمين او لا، وهي التي تأثم ان خرقت وحجبت عنه هذا الخبر. فان وجد ذلك، انما ان شك فيه فانه لا يبني على الشك وانما يبني على اليقين، يعني هل خرقت اليمين ولا لم تخرق اليمين ولا كذا، مش عارفين خلاص. انما فده مدام ليس متأكدا يقول لا لقد حلفت مرتين وخرقت اليمين فيهما، ده اللي يبنى عليه، وإلا لا يبنى عليه ولا تعتبر مطلقة ولا يلزمه شيء. لكن بقى سيبك من الفقه شوية وخلينا دينا وورعا، وده مهم جدا. لو كنت عملت كده مرتين يبقى المسدس ما فيهوش غير طلقة واحدة وتصبح ثلاثة، وتحرم عليك إلا أن تتزوج زوجا آخر. فامسك لسانك واتق الله ولا تفلت بكلمة طه لام قاف، خلاص اتق الله وابعد تماما. والصالحون لا أعرف من الصالحين من يتفلت لسانه بكلمة الطلاق، وإنما هذه كلمة تعتبر من الكلمات العيب أن ينطقها الإنسان طوال عمره إلا إذا عزم أن يطلق فعلا، إنما غير كده لا يستخدمها مطلقا. الأخ اللي بيقول علي اليمين، علي اليمين، أولا لفظ إن فعلت كذا فأنت طالق غير علي الطلاق، ده له حكم وده له حكم. والمسألة انه علي اليمين راح فين السؤال، هنجيله على كل حال لعله، لان انا قلت تدخله معاه. انما على كل حال ان اراد ان يرجع فانما عليه كفارة يمين قبل ان يرجع. طيب هل المصافحة مع اليهودي المحارب، هو من ولاية اليهود وتتصفح اليهودي المحارب بمناسبة ايه؟ السؤال ده ما ينفعش يتجاوب، انما العبرة بالمناسبة، يعني مصافحة اليهودي المحارب بمناسبة ايه؟ بمناسبة انك اسقطت انه محارب ولا تعامله على انه محارب وما عدتش بتحارب ولا يحاربك، لا ده يبقى حرام وتولي. إنما مصافحة اليهودي المحارب مثلا بمناسبة تبادل الأسرى ولا الحاجات اللي زي كده، لذلك لابد أن تذكر لي ما هو السبب، ما هي المناسبة. إنما والله جزاه الله خيرا، واحد طالب في تانية إعدادي بعت لي جواب بريدي في صور قادة إسرائيل، وبيقول لي أنا عرفت أن فضيلة شيخ الأزهر لا يعرف شكل بيريز ولذلك صافحه، فلو سمحت يا شيخ حازم اعمل معروف، خد الصور دي وصلها لشيخ الأزهر عشان يتعرف بصور بقية قادة إسرائيل لحسن يقابلهم هنا ولا هنا، فيبقى ما يصافحهمش. فعلى كل حال أنا بس حبيت أقول لك دي حقيقة، وشكرا لأخويا الكريم اللي في تاني إعدادي اللي عمل هذا، ولقد رأيت نقاء قلبه، ويعني يعني الرجل طيب قوي، ربنا يكرمه يا رب. واحد مسألة طيب، الأخت اللي توفيت سنة 13 سنة ربنا يرحمها رحمة واسعة، لا ده من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله، وهي من الصالحات، وبالعكس بالعكس أبشري كل البشرى إن شاء الله. يعني أما الأخت التي والدها كان يعمل أمين مخازن ولم يكن يعلم، فكان يأخذ أشياء، ومن هذه الأشياء التي كان يأخذها من المخازن أطباق ستانلس ستيل، وإن هذه الأشياء مع الجهاز حاليا، لا ده ترجعها فورا. ترجعها لمين؟ ترجعها لأكثر الناس الذين تعرفهم فقرا وفاقة واحتياجا، لأن خلاص ده بتقول من 30-40 سنة، ما ينفعش تروح مكان ترجعه. لكن ما دامت هذه الأشياء ملك للخزانة الحكومية أي لبيت مال المسلمين، فإنها تنوب عن بيت مال المسلمين، وتعتبر التكييف الشرعي لهذا أنها نائبة عن ولي الأمر، نائبة عن بيت المال في توصيل الشيء لمستحقه، لأنها وهذا هو أفضل شيء، لأن بيت المال نفسه الآن تصرفاته غير منضبطة، فبالتالي هي تنوب عنه في توصيله إلى فتاة فقيرة يعني مقدمة على زواج، إنما لا يجوز أن تأكل فيه ولا للقمة واحدة، ويلزمها بلا شك هي لم تكن تعلم، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تتصدق وتكثر من الطاعات بقدر ما تستطيع، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إنما لا يجوز لها أن تحتفظ. أما إثم أبيها فالإثم موجود في حقه، لا يزول بإعادة الأطباق ولا بإعادة المسروقات، إنما يزول إن شاء الله بأن تستغفروا له، فالاستغفار يقبل، والله عز وجل يا ذا الجلال والإكرام يتقبل ويغفر لأبيك يا رب العالمين مغفرة عزما يا رب العالمين، لعله لا يعلم، لكن لابد من الاستغفار. وإذا كان في ميراثه اللي ورثته عنه شيء تقدروا تطلعه من ماله هو، فهذا أولى حتى يكون مساهما في التوبة له هو. التشهير بيقول لي أنه في بعض الناس لما بيشعروا باختلاف في الرأي يشهرون بالمشايخ. أما ضعاف الدين، ضعاف القلب، ضعاف العلم، ثلاث حاجات: ضعاف في دينهم، ضعاف في قلوبهم، ضعاف يعني في قلوبهم مرض، ضعاف في العلم، فإنهم يستخدمون لا يجدون سلاح، لا يجدون السلاح الحقيقي اللي هو الدليل الشرعي، الدليل الشرعي، ولا يتكلمون بالدليل الشرعي فلا يجدونه، فماذا يفعلون ليطعنوا؟ فإنهم يتركون سلاح العلم إلى سلاح التشهير، فهؤلاء نحذرهم لقلة علمهم وقلة دينهم. ولا بد أن نعلم أن من كثر هجومه وتشهيره ورميه للناس وما إلى ذلك، هو في حقيقة الأمر هذا دليل من أدلة ضعف الدين، فإن التحوط للدين يجعل الإنسان يرد الأمور إلى العالم المتخصص هو الذي يتكلم. على كل حال، تكلمت عن مسألة الجهاد لخطف الإناث وسرقة الأعضاء، لا ده ليس جهادا. بصوا يا جماعة، الجهاد في سبيل الله مع إمام ممكن يحرك جيوش المسلمين التي تمثل دولة ويجاهد، غير الجهاد لما يأتيني عدو إلى بلدي أيا ما كانت البلد فأنا أدفعه. دي اسمها باب دفع الصائل، ده اسمه باب الجهاد في الفقه، وده باب دفع الصائل في الفقه. وأما الباب الثالث اللي ذكرته حضرتك هو باب حد الحرابة. احنا لأننا جهال ومحدش فاهم لا فقه ولا دين ولا علم والدنيا، تروح لا خبطين الثلاثة مع بعض. الجهاد عندنا هو دفع الصائل، ودفع الصائل هو الحدود، وهو إقامة الشريعة، والدنيا عند الناس ملخبطة. لا نفصل. ولذلك إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا بذلك وأضلوا. أما أخي الذي كان قد استخار استخارة أخطأ فيها، هذا الوقت راح، استخارة وأخطأ فيها فليس عليه كفارة، فهو قد اجتهد. وأقول لك ما دمت صادقا فإن الذي فعلته هو نتيجة الاستخارة، فإنك قد دعوت الله وقلت فاقدره لي ويسره لي ففعل الله لك، ولعل ما صادفته لك عليه أجر أنت لست بغني عن هذا الأجر، فأبشر واستغفر الله وتب عليه ولا وتب إليه. ولكن كان يلزمك ولا يزال يلزمك إذا ما رأيت شيئا أن تشرك رجلا من أهل العلم والدين والفضل معك في الرأي، لقد رأيت كذا، وألا تشعر بنفسك أوي، يعني ما تحسش بنفسك أوي أن أنت يعني قولك ورأيك مبرأ، وإنما دائما اتهم نفسك وأشرك معك من يكون على هدى إن شاء الله. أما التي زوجت ابنها من فتاة، يا بنتي الحلال، دي ده سؤال. واحدة الواد اتعرف بيها من الشارع وماشي معاها، واجابها الام من القطر ولا المترو ولا من الشوارع، وقال لها والله دي كويسة، فجوزتها له، وهي لا تعرف ان كانت تصلي او لا تصلي، بل هي من الطريق. ثم فوجئت بعد سنة انها تقول الفاظا في منتهى القبح والسوء، وانها لا تصلي، وانها وانها وانها، يعني بالله هذا كلام لا تصلح هذه. ولكن انا ما اقدرش اقول لك قولي له يطلقها. ليه بقى؟ لانه انا اقول لك قولي له يطلقها وانا ما يمكن هو كمان لا يصلي. يا جماعة شوفوا أحوالكم الدينية جواكم شكلها إيه. أيها الإخوة، الرقم التليفون وكما أقول هو ليس للأسئلة، ليس للأسئلة، اعملوا معروف هذا والله لأنعم بشعوري بنبضكم، وللأمانة اللي يديه لحد يقول له ده سؤال للرسائل فقط، فهو 012-517-7184، وده تليفوني الشخصي اللصيق، فيعني ولكن تترك عليه الرسائل وليس لإجابات الأسئلة. 012-517-7184، وهسيبه مقفول من النهاردة لبكرة، وافتحه بكرة أو بعد بكرة الصبح. النقاب حاضر، هجاوب عن أسئلة النقاب مع بعض كلها، وبقية الأمور كلها إن شاء الله. أيها الإخوة، شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب العالمين، ونلتقي في الأسبوع القادم، ونعود كما اتفقنا إلى حديثنا حول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولو سمحت يبلغ الشاهد منكم الغائب، علشان الناس اللي بيتابعوا معايا هذه السلسلة يعني ما يفقدوش العودة إليها في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، فبلغوهم أننا نعود إلى حديثنا حول إخراج الناس من الظلمات إلى النور بدءا من الأسبوع القادم. تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.